السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيبتي في الله، أشهد الله أن يحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا ومرحبا بحبيباتي طالبات دوحة الفرقان وطالبات الطريق إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجور كل من حضرت يا رب العالمين، وأن يجعل كنا من أهل الخير والصلاح، وأن يجعل كنا رب يجعل كنا ربانيات صالحات قانتات لله عابدات. نسأل الله عز وجل من واسع فضله. النهارده إن شاء الله موعدنا مع اللقاء السادس من لقاءات فتاة ربانية معاصرة. النهارده هيكون يعني لقاء يمكن يستمر معانا إن شاء الله للقاء القادم، وهنتكلم عنوان اللقاء النهارده أنا والتحديات. هيكون معانا محورين مهمين: زمن التحديات وما هي هذه التحديات. يبقى أولا المحور الأول هنتكلم فيه عن زمن التحدي، ثم بعد ذلك هنتكلم ما هي هذه التحديات التي تقابلني والعقبات التي تقابلني في هذه الحياة. طبعا يمكن كلنا كنساء بنقابل مشكلات كتير جدا من هذا النوع، إن شاء الله نحاول مع بعض إن احنا نقف ونعرج على بعض المشاكل والعقبات التي تقابل المرأة المسلمة. نحن جميعا بحاجة إلى من يذكرنا بهذه العقبات وبهذه التحديات. نستعين بالله سبحانه وتعالى أخواتي الحبيبات ونبدأ. أولا عايز أسألكم كده، لما عرفتوا عنوان اللقاء أنا والتحديات، أول حاجة جت في بالكم إيه؟ يعني من العنوان ما الذي جال بخاطرك؟ تحديات الحياة، جميل يا إسراء. الفتن، جميل يا هدير. طيب إسراء كتبت لي تحديات الحياة، طب هي إيه يا إسراء؟ تحديات الوصول إلى مرضات الله، الشهوات، أحسنتي ما شاء الله، تحديات المجتمع ونقده المتدين، جميل، صعوبة الدنيا، النفس والفتن، الطموحات، جميل. طيب إيه هي يعني ماشي في تحديات بتقابلنا، تحديات إيه بقى؟ يعني ممكن نقول إن تحدي الشبهات والفتن تحدي، ممكن نقول إن تحدي مثلا الوقوع في الشهوات تحدي، تحدي مثلا تحقيق الذات اللي هي تحقيق الأهداف تحدي، كل هذه تحديات. طيب تحدي النفس تحدي، جميل، اللهم بارك. ايه كمان؟ ها يلا طلعوا اللي عندكم. تحدي اقتصادي يمكن بعيد شوية عن اللي احنا هنتكلم فيه. ماشي، تحدي كيفية تنظيم الوقت الاستفادة منه وعدم تضييعه أكبر تحدي، جميل ماشي. تحدي المجتمع الحالي التي تعوق بين المرء والجنة، جميل جميل يا أم هارون. تحدي المادية، تحدي النجاح، تحدي الشيطان، جميل. تحدي صراعات المجتمع لنظرة التدين، جميل رائع. الثبات على الدين، جميل. تحدي الدين والدنيا، الأهواء، جميل، اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب فاكرين احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الأعداء، وقلنا ان الأعداء للمسلمة بتنقسم لاثنين، أعداء داخلية وأعداء خارجية. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأعداء الخارجيين، واتكلمنا عن محاربة الفكر والأمن الفكري. تعالوا النهاردة نشوف يعني ايه تحدي، وايه وليه الزمن ده انا بنسميه زمن التحديات، وايه هي التحديات اللي بتقابل المراه المسلمه. انا بشكركم جدا على المشاركه، ربنا يبارك فيكم. لما بتشاركوا في الاجابات بيبقى في تفاعل، بيبقى في اسراء في الحلقه، وبيبقى ما فيهاش ملل. يعني انت نفسك مش هتحسي بملل لما تركزي وتجاوبي على اسئله، هتحسي بنشاط اكتر وهيفتح ذهنك اكتر. فكره ان تبداي الحلقه بسؤال ويبدا ذهنك يتحرك، ده بيكون اعلى درجة من درجات نشاط المخ، إن مخك يبدأ يتنشط، يبدأ يحصل عنده إفاقة. نسأل الله عز وجل أن يوسع فضله يا رب العالمين. طيب الزمن ده إحنا بنسميه ليه زمن التحدي؟ لأن للأسف الشديد التحديات اللي بتقابل فيه اللي بتقابل المرأة فيه كتير، تحديات عظيمة جدا بتقابل المرأة. كمان كثرة المغذيات لهذه التحديات. يعني إيه؟ لما اجي الاقي ان مثلا فتن زي فتن الشبهات مثلا، هقول ان الشبهات ده تحدي بيقابل المرأة، هلاقي ان الزمن ده فيه شبهات كتير، وهلاقي كمان ان في حاجات بتغذي وبتزيد من الشبهات مش بتقللها. لما نيجي تعالي نضرب مثل كده بمثلا ايام الصحابيات او التابعيات، كان اكيد عندهم فتن وكان اكيد عندهم شبهات، لكن هل بنفس غزارة هذا التوقيت؟ لا بلاش كده. المرأة زمان في زمن الصلاح في القرون الأولى، المرأة كانت ما بتعانيش مثلا من عدم تدين زوجها أو الفرق الشاسع والكبير بينها وبين زوجها في طريق الاستقامة. لا، ما كانش التحدي كبير للدرجة دي، ما كانش الفارق بينهم واسع لهذه الدرجة. طيب تحدي تاني مثلا زي تحدي الشهوات، احنا عندنا دلوقتي مغذيات كثيرة جدا لتغذي هذه الشهوات. لو قلنا مثلا اليوتيوب، لو قلنا النظر الى المحرمات، لو قلنا الاستماع الى الاغاني والمحرمات، كل دي نظر حاجات بتهيج الشهوات. يعني لو انا جيت قلت مثلا شهوة، مثلا الشهوة المعروفة الميل بين الرجل والمرأة، هتلاقي في حاجات كتير جدا بتغذيها. هتلاقي مثلا الاختلاط بيغذي هذه الشهوة، هتلاقي مثلا الأفلام بتغذي هذه الشهوة، المسلسلات بتغذي هذه الشهوة، الأغاني والسمع بيغذي هذه الشهوة. فمش بس بتقابلي تحدي في الشيء نفسه، ده انت كمان بتلاقي ان المغذيات الحاجات اللي بتهيج هذا الأمر وتغذي هذا الأمر للأسف الشديد بتكون كمان هي كمان كثيرة قوي قوي، نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده الزمن ده اسمه ايه اخوات؟ زمن التحديات. بعمالة تقابلي تحدي هنا وتحدي هنا، ولازم اخطي العقبة دي، ولازم اخوض التجربة دي، ولازم اخلص نفسي من العوائق دي. كل هذه الامور تسمى ايه؟ تسمى تحديات. طيب عشان نقدر نخلص من هذه التحديات ونخوض هذه التحديات بقوة وننجح بتوفيق الله والاستعانة بالله، لابد ان احنا اولا نتعرف على هذه التحديات. ايه هي التحديات دي؟ تعالي نعرف كيف قسم العلماء التحديات التي تقابل المرأة. لو احنا قلنا المحور الثاني هو محور التحديات والعقبات، هتلاقي ان في تحديات فكرية وثقافية، هتلاقي في تحديات اجتماعية بتقابل المرأة، هتلاقي في تحديات نفسية بتقابل المرأة، هتلاقي كمان في تحديات طريق الثبات وطريق الاستقامة، كمان في تحديات الدعوة إلى الله عز وجل. دي تحديات بتقابل المرأة. تعالي كده لو احنا وقفنا عند أهم تحديات بتقابل المرأة، وهي احنا هناخد كل حاجة منها إن شاء الله، لكن أنا حبيت أبدأ معاكي بالتحديات الاجتماعية والتحديات النفسية لأنهم أشد حاجة بتقابل المرأة، التحدي الاجتماعي والتحدي النفسي. لو احنا بدأنا بالتحديات الاجتماعية مثلا على سبيل المثال، المرأة العربية بتعيش مشكلة ومعضلة اسمها التحديات الاجتماعية. يعني ايه تحديات اجتماعية؟ المجتمع اللي هي عايشة فيه، المجتمع اللي عايشة فيه المرأة العربية أو المرأة الشرقية للأسف الشديد بيخضع للعرف أحيانا أكثر منه الخضوع للشرع. المرأة بتظلم فيه مش من جانب الدين للأسف، ولكن الناس يعني بتلبس العرف لباس الدين، دي ليست حقيقة. يعني مثلا لما نلاقي ان البنت بتعرض لظلم في اخذ الميراث مثلا، فبتلاقيهم بيحاولوا يلبسوا الدين هذه القضية، ان ربنا سبحانه وتعالى شرع ان الذكر ياخذ مثل حظ الانثيين، وان الانثى ما لهاش حق في الميراث وكذا وكذا. هو عرف لكن الناس بتحاول يعني تلحقه بالدين ظلما وعدوانا. هتلاقي التحديات الاجتماعية المرأة فيها بتخضع ليجوز ولا يجوز، مش بمنظار الشرع، لا للأسف الشديد بتخضع ليجوز ولا يجوز بمنظار المجتمع، بمنظار العرف. فأصبحت المرأة بتواجه مجتمع أحيانا يظلمها، أحيانا يميز بين الرجل والمرأة، بل على الأكثر في هناك تمييز بين الرجل والمرأة. التمييز ده بينتج عنه مشاعر سلبية تجاه المرأة. من الحاجات اللي بتنشأ نتيجة التمييز بين الرجل والمرأة إن تطلع لي مرأة عندها لا مبالاة، تطلع لي مرأة ليس عندها رغبة في النجاح وتحقيق الذات، تطلع لي مرأة تكره الدين بواذع أو تحت مظلة أن الدين ظلم المرأة، وهي متخيلة إن الظلم الاجتماعي اللي وقع عليها أصله من الدين، وهذا ليس حق، وهذه ليست حقيقة. على العكس، الدين كرم المرأة، وإن شاء الله يكون لنا وقفة مع تكريم الإسلام للمرأة. لما تيجي بقى أنت تشوفي وتبدأي تفكري في هذا الأمر وتشوفي قد إيه المشاكل الاجتماعية اللي بتخضع لها المرأة تحت مظلة العادات والتقاليد مثلا، تحت مظلة العرف، كلها للأسف الشديد بتؤدي إلى هلاك نفسية المرأة. يمكن العوامل الاجتماعية والعوامل النفسية متقاربين جدا ومتداخلين. تعالي نتكلم كده مثلا إيه التحديات الاجتماعية اللي بتقابل المرأة. قبل ما أبدأ في التحديات الاجتماعية، أنا عايز أسألك إيه التحديات الاجتماعية اللي بتقابلك؟ أمين، وإياكم وإياكم يا إيمان، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. ما هي التحديات الاجتماعية اللي بتقابلك؟ جميل، أحسنتي زينب، مهارة الأهل الالتزام والتدين، جميل جميل. قوانين العادات والتقاليد التي يأخذون ربع منها من الدين، أحسنتي أحسنتي. النظرة السلبية للمتدين، أحسنتي. كلام الناس، جميل. التقاليد، أحسنتي. الغربة وسط المجتمع، جميل، حلو قوي العامل ده، ما شاء الله يا سمية. السخرية، استهزاء، تحدي الزي الشرعي وسط التبرج، جميل جميل يا جنة، اللهم بارك، جميل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، أحسنتم، اللهم بارك، جميل. كل اللي انتوا اتكلمتوا فيه ده تحديات اجتماعية. تعالوا نشوف كده التحديات الاجتماعية زي ايه. زي مثلا حرمان المرأة من حقها التي الذي كفله لها الشرع. في حقوق للمرأة كفلها الشرع ليها، لكن للأسف الشديد تحت مظلة العادات والتقاليد بتلاقي إن هناك حرمان شديد للمرأة من حقوقها. هتلاقي مثلا تحدي ما قبل الزواج، هتلاقي تحدي الزواج، هتلاقي تحدي الأمومة، تحدي الشعور بالتهميش، كمان تحدي الغربة في الدين، تحدي غربة الدين. هقولهم مرة تانية: حرمان المرأة من حقوقها التي كفلها الشرع لها، تحدي ما قبل الزواج، تحدي الزواج نفسه، تحدي الأمومة، تحدي الشعور بالتهميش، تحدي غربة الدين. تعالوا بقى نتكلم عن كل عنصر ونحاول ان احنا نشوف التحدي اللي احنا داخلين عليه، وهنلاقي ان كل واحدة فينا بتعاني من حاجة، وده طبيعي جدا. يعني كل واحدة فينا في وسط من الأوساط بتلاقي نوع من التحديات الاجتماعية اللي بتقابلها مختلفة عن التانية، ممكن تكون مختلفة عن التانية. ممكن واحدة تلاقي عندها 3 تحديات، ممكن تلاقي عندها واحدة عندها تحدي واحد، ممكن واحدة تلاقي عندها أكثر من تحدي. الفكرة إني أنا أعرف التحدي ده وأعرف إزاي أخرج منه. لو أنا جيت مثلا قلت حرمان المرأة من حقوقها، أول حاجة بتنظري ليها على طول قضية الميراث. قضية الميراث هي قضية اجتماعية، ناس كتير جدا جدا بتحرم من ميراثها بحجة أن المرأة لا تورث، وأن مثلا لو أرض لا الولاد هم اللي يرثوها، وأن إحنا لا نورث البنات ولا نعطي أرضنا للبنات. دي مشكلة ومعضلة حقيقية وبتحصل في مجتمعنا. حرمان المرأة من حقها في طلب العلم الشرعي، زي مثلا لما بتقابل المرأة بكلام إن مثلا أنت امرأة، ليه تطلب العلم الشرعي؟ ليه هتتعلمي ليه؟ أنت أصلا آخرك الزواج، آخرك تربي الأولاد، آخرك إن أنت تكوني في بيتك، هتعملي إيه إن أنت يعني تتعلمي علم شرعي؟ يعني أنت هتتعلمي؟ فحرمان المرأة من حقوقها اللي ربنا سبحانه وتعالى ما فرقش بيها ما بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية، مش هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فرق ما بين الرجل والمرأة. طيب هتلاقي مثلا ان المرأة ربنا سبحانه وتعالى كفل لها اشياء كتير جدا، منها اختيار الزوج مثلا، حقها في رأيها في الزواج. هتلاقي ان المجتمع احيانا كتير وخاصة في يعني الارياف، سواء في وجه بحري او وجه قبلي مثلا عندنا في مصر، بتلاقي ان احيانا كتير جدا يفرض على البنت الزواج، وللأسف الشديد بيكون ده ليه يعني آثاره سلبية جدا على البنت. ده من ضمن التحديات اللي ربنا سبحانه وتعالى كفلها للمرأة، لكن ظلم المجتمع بيحرم المرأة من هذه الأمور. لو انت جيتي بصيتي كده للتحديات اللي ربنا سبحانه وتعالى كفلها للمرأة لكن حرمها منها المجتمع الذي يظلم المرأة، هتلاقي ان بعض البنات لما بتقابل التحديات دي وما بتقدرش تخرج منها، ما بتقدرش تنتصر على هذه التحديات، بتلاقي ان البنت بتواجه الدين بكراهية شديدة. ما تستغربوش من كلامي، لما مثلا تلاقي ان في بعض الاسر بتجبر المرأة على الزواج من شخص معين، قد يكون بحجة ان الشخص ده يصلح له، ان احنا اسره ملتزمه ومستقيمه ويجب عليك ان انت تاخدي رجل بنفس الهيئه اللي احنا اخترناها لك. فلما تيجي تلاقي البنت دي تزوجت من هذا الرجل، وهذا الرجل فتنها في دينها اكتر، يعني بدا هي اصلا ما عندهاش رغبه فيه، فهي لا تحب هذا الزوج او لا تحب هذا الرجل، فبتبدا تقول ايه؟ يعني انتوا عايزين تجوزوني عشان الدين؟ هو الدين قال لكم كده؟ هو الدين ما بيدينيش حقي في اختيار الزوج او ان انا اختار شريك حياتي؟ بيحصل ايه عند البنت دي؟ وخاصه لو البنت دي في سن صغير، بتبدا البنت تحس ان الدين ده بيقيدها، ان الدين بيحرمها من حقوقها. طيب انتوا يعني انا اتجوزت دلوقتي واحد ما بحبوش، وعمالين تقولوا لي ده حرام، ما تسمعيش اغاني، طيب انا الجانب النفسي والعاطفي اللي عندي انا مش عارفه اغذيه، ما هو انا اتجوزت واحد ما بحبوش، وفي نفس الوقت كمان انتوا حرمتوني وكل حاجه بتحرموها عليا، حرمتوني اسمع اغاني، حرمتوني ان انا اقعد في مجتمع مختلط، حرمتوني ان انا اكلم زميلي في الشغل، عمالين تحرموا كل شيء حواليا، اذا هذا الدين ضدي. فابدا اعمل ايه بقى؟ اسمع لمن يشككون في هذا الدين، اسمع للناس اللي بتنتقد هذا الدين. ليه؟ لاني انا اصلا ما عنديش يقين جوايا بيقاوم الشبهات اللي بتيجي. طيب زي ما احنا اتكلمنا ان الشيطان بيدخل لك من اضعف حته فيكي، ايضا خراب العقل من وعدم وجود الامن الفكري اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، والامن الفكري ده مهم جدا، والمحاضره دي مهمه جدا، يعني انا اوصيكم بسماعها مره ثانيه. الامن الفكري ده لو انا ما امنتش نفسي فكريا، لو انا ما امنتش نفسي بتعزيز اليقين عندي وتعزيز اصول الدين، اول ما تقابلني شبهه هقع فيها. طيب احنا للاسف الشديد لما بنقابل بنات او بنقابل ولاد في سن يعني بسن الشباب، ويبداوا يخرجوا من اطار الشرع ويبداوا يفكروا في الشبهات اللي بتتعرض ليهم، للاسف احنا بنظلم الولاد دي من غير ما نعرف السبب، احنا حتى لا نقيم معهم حوار. يعني انت احيانا ممكن تيجي تكلمي بنت من البنات دي تلاقي ان والدها كان ظاهره الصلاح، وان والدها كان على طريق الحق وعلى طريق الاستقامة، لكن للأسف الشديد هي كانت ترى ان هو عنده سلبيات كتير في البيت، كانت بتشوف ان هو بيجبرها على بعض الامور، كانت بتشوف ان هو ينظر الى النساء. في بعض البنات اتصدمت ان والدها بيكلم نساء في الحرام، في بعض البنات اتصدمت ان والدها على علاقه بامراه غير امها في الحرام. فبتبدا البنت دي بتحصل عندها ايه؟ بيحصل عندها خلل نفسي. يبقى انا لما اجي اواجه البنت دي بانت ليه بتفكري في الشبهات اللي داخله الدين دي، لان انا عندي السورس بتاعي، المصدر الاساسي بتاعي اللي انا كنت شايفه الدين من خلاله نموذج فاسد، فاصبحت انا بحكم من خلال هذا النموذج على الدين، بعمل حكمي والميزان بتاعي بناء على المصدر اللي انا اتعلمت منه. فلما اجي بقى الاقي كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده حرمان المرأة او حرمان البنت من الحاجات الشرعية اللي كفلها لها الشرع، ان انا ابدا اتعامل مع البنت والانثى انها درجة تانية، اتعامل مع الانثى انها عندها مشاكل وانها لا تصلح انها تتصدر، انها لا تصلح انها تكون طالبة علم، انها لا تصلح ان تملك مال، انها لا تصلح للقيادة، كل المشاكل دي اللي ربنا كفلها ليها، الاقي ان البنت دي بتبدا تنبذ الدين، لان الناس ما بتقولهاش ان ده عرف، هي شايفه ان ده دين. مع ان انا لو جيت كلمتها ان السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت اعلم اهل الارض في زمانها، وكانت بتعلم الصحابه، البنت دي يعني هتتصدم. معقول السيده عائشه كانت بتعلم الصحابه؟ ايوه. معقول السيدة عائشة من المعدودين في رواية الحديث؟ أيوة. إن أحيانا بعض السلف المشهورين كانوا ينسبوا لأمهم؟ أيوة. هذه هي الحقيقة، إن الإسلام مش ضد المرأة، بالعكس إن الإسلام كفى الحقوق للمرأة، المجتمع هو اللي ظلمها. يبقى أول تحدي تاني عشان نلخص اللي إحنا بنتكلمه، أول تحدي من التحديات الاجتماعية اللي بتواجه المرأة ايه هو؟ ان المرأة بتخضع في حرمان لحقوقها الشرعية التي كفلها لها الشرع تحت مظلة يجوز ولا يجوز، من منظار مين؟ من منظار العرف والتقاليد. زي ايه؟ زي حرمان المرأة من العلم الشرعي بحجة أنها لا تصلح إلى العلم وأن مآلها إلى البيت والزواج، حرمان المرأة من حقها في الميراث، حرمان المرأة من الموافقة على زوجها واختيار الزوج، كل هذه من التحديات الاجتماعية التي كفلها الشرع للمرأة وحرمها منها المجتمع بظلم لهذه المرأة. النتيجة اللي بتحصل إيه؟ النتيجة إن البنت دي بيطلع عندها خلل، ويكون من السهل جدا إن يخترق هذا الخلل الشبهات الفكرية التي تتعرض لها البنات في هذا الزمن. طيب، التحدي الاجتماعي الثاني هو تحدي ما قبل الزواج. ايه هو بقى حرمان ما قبل الزواج؟ التحدي ده اسف تحدي ما قبل الزواج تحدي ما قبل الزواج هي الفترة اللي البنت بتكون فيها مهتمية بالعلم، مهتمية بطلب العلم، مهتمية بجمالها، مهتمية بأنوثتها، مهتمية بكذا. تحدي ما قبل الزواج من أهم التحديات اللي بتقابل البنت، لأن ده أو دي الفترة اللي بتتكون فيها شخصية البنت. فأنا من غير ما أقصد لما أجي أنا في مجتمع أبين لها إن أهم شيء عندك هو طريقك للعلم الدنيوي، إن أنا أخلص ثانوي بنجاح وتفوق عشان ادخل كليه كويسه عشان احقق فيها نجاح ويكون لي مكانه في المجتمع. بدأ المجتمع يربط نجاح البنت بنجاحها في حصولها على كليه من كليات القمه. السبب الرئيسي فيها لما انت تيجي تسألي طب انتوا ليه عايزين البنت تدخل كليه من كليات القمه؟ انتوا عايزينها ليه تكون طبيبه، مهندسه، اعلاميه؟ ليه؟ تيجي تلاقي ان الجمله عشان تنفع نفسها، عشان تتجوز واحد كويس، عشان ان البنت دي تحقق مستوى مادي واجتماعي كويس. فاصبحت البنت من سن ثانوي، من بدايه دخول ثانوي، هي كل اللي شاغل دماغها الدنيا وما فيها. الدنيا اللي بتتلخص في ايه؟ الدنيا اللي بتتلخص ان انا اخلص كليتي وادخل مجال العمل واكون وصلت لمكانه طيبه وابدا اختيار الزوج المناسب ليا في كل شيء. طيب، لما اجي اسال نفسي دلوقتي عن تاخير سن الزواج عند البنات، في بعض العوامل الاجتماعيه زي نقص الماديات عند الشباب، كل الكلام ده جميل، بس لما تيجي تناقشي بنات، يعني كان عندنا بعض المناقشات مع بنات مثلا من بداية 2022 لسنة 30 مثلا، البنات بدأت تنظر إلى الزواج بنظرة مختلفة تماما عن الأجيال السابقة. إزاي؟ نظرة إني لا أريده ناقص. ليه بقى؟ البنات بدأت تحس إن أنا خلصت كليتي، أنا طبيبة، أنا مهندسة، أنا مترجمة، أنا إعلامية، أنا مدرسة، انا عندي لغات، انا كذا انا كذا. اذا الزوج اللي هيتقدم لي لابد انه يكون زوج ايه؟ زوج كامل، سن مناسب، ماديا مناسب، مستوى اجتماعي مناسب، ليس فيه نقص. ما هو انا ست البنات، وانا دخلت واجتهدت وعملت ده كله لان اللي كان بيغذي وداني ان انت هتبقي طبيبه وهتبقي كذا وهتتجوزي واحد ليه مكانه، فاصبح في فيدباك عندي، في خلفيه في مخي بتقول لي انت تعبتي عشان تحصلي على المميز. طيب ما جاش المميز، مش هتجوز. بتبدا البنت تنسى ان مفيش حاجه اسمها انسان كامل، وان في بعض من التنازل لابد ان انا اقدمه. فتبدا البنت دي ايه، لا طب وانا ايه اللي يجبرني على الزواج؟ تبدا تطلع عندنا مشاكل اجتماعيه تانية، تاخر طبعا سن الزواج للبنات، لجوء البنات الى الافلام الاباحيه، لان البنات بتعكس الفطره اللي ربنا فطرها عليها، لجوء البنات لبعض الامور اللي كانت كنا بنتهم بها الشباب لكن للاسف الشديد وقعت فيها البنات. لما تسمعي على الخاص مشاكل من بنات بتقع فيما يقع فيه الشباب، سواء من ادمان العاده السريه او من بعض ادمان المخدرات او من الوقوع في المحرم، ليه؟ لانها بتنافي الفطره اللي ربنا خلقها عليها. طيب دي بتظهر عندي بعض المشكلات الاجتماعية، أصلها ظلم المجتمع للبنت دي، لأنه غزلها فقط إن أنت مهم جدا إن أنت تدخلي تتعلمي وتخلصي وتعملي كذا، لأن رسموا لها خريطة الطريق بتاعتها، فهي مش قابلة بأي شيء ينافي خريطة الطريق دي. دي أول حاجة، تحدي ما قبل الزواج. لو البنت دي عندها مشكلة مثلا في الجمال، فيبدأ التنمر عليها. يبدأ التنمر في ايه بقى؟ يبدأ التنمر، هو انت من وين؟ بنت صغيرة، انت هتجوزيها ازاي؟ دي هتلاقي حد يتجوزها؟ وابدأ الاول الكلام مع الام او مع الوالدين يكون بهزار، وبعد كده تبدأ البنت اتفاجئ انها لما كبرت الكلام ده كله مخزن عندها في مخها، فلاقي البنت عندها عنف غير مبرر، الاقي البنت عندها نبذ للكلام اللي بينتج من الام بطريقه غير مبرره. لو انا رجعت وسالت البنت دي واخدتها في جلسات نفسيه، هلاقي هي من جواها عندها كم شحنات سلبيه اخذتها من المجتمع، وهي شايفه ان الام كانت شريكه لهم في هذه الاتهامات اللي كانت موجهه ليها. فبتبدأ تحس بإيه؟ زي ما هي شعرت بالتنمر والسخرية والاستهزاء من المجتمع اللي حواليها بمشاركة الأم، هي جواها الآن تنمر، بس بشكل إيه؟ شكل عنيف، يطلع في شكل عنف. هي عايزة تخرج الطاقة اللي جواها دي بشكل عنف. ده بعض التحديات. ممكن تعمل ايه كمان البنت اللي اتقابلت بتنمر في حياتها بسبب مثلا ازمه زي ازمه الجمال؟ هي عارفه ان فرصتها في الزواج قليله لان مستواها في الجمال قليل. تبدا من وهي صغيره عماله تغذف نفسها ايه؟ طبعا بتنتج عندها عدم ثقه بالنفس، لكن بتبدا هي ايه؟ انا دلوقتي عارفه ان انا فرصتي في الزواج هتبقى ضعيفه، فابدا اعمل ايه؟ اعمل سنه مدافعه. ازاي بقى سنه المدافعه هي يا اخوات؟ تبدا البنت من وهي بقى في سن المراهقه تبدا تقول لك انا مش قابله الزواج اصلا، انا اتجوز ليه؟ انا ما بحبش تحكم الرجل فيا، انا ما احبش كذا. بتبدا تعمل ايه؟ هي عايزه تخرج من ازمه ان انا مش هتجوز لازمه انا التي لا اريد الزواج. طيب البنت دي ايه الخطر اللي ممكن يحصل لها؟ ان ممكن تخترق عن طريق وهم النسوية. فتبدأ البنت دي لما تتعرض لشبهات زي شبهة النسوية، تبدأ تقتنع جدا بيها، انا وذاتي ونفسي، الرجل لا يمثلني، الرجل لا يلزمني، انا كذا انا كذا. فنلاقي بنات كتير جدا وقعت في فخ النسويه، والسبب كان التنمر الاجتماعي اللي تعرضته البنت. تحدي ما قبل الزواج وتاخر الزواج. ازاي بقى؟ انا كنت بربي بنتي على ايه؟ احنا ان شاء الله هنخلص ابتدائي، هندخل اعدادي، هنخلص اعدادي، هندخل الثانوي، هنخلص الثانوي، هندخل الكليه، خلصنا الكليه ان شاء الله ابن طنط ميرفت هيتقدم لك، ابن طنط ابتسام هيخطبك، انا بنتي ما شاء الله بتتخطب من وهي صغيره، انا كذا انا كذا. ففجاه تتفاجئ البنت ان عندها مشكله، ان صاحبتها بدات تتخطب وبدات تتزوج وهي تاخر سن الزواج عندها. يبدا يقلب ده بكوارث نفسيه عندها، انا اقل من غيري، انا كذا انا كذا. يبدا الشيطان بقى يلعب في دماغها، انا مش هتجوز انا كذا. نلاقي بقى فكر في الانتحار، نلاقي ادمان مخدرات. وما تستعجبوش من الكلام ده، في احصائيات مرعبه مرعبه لادمان البنات المخدرات. في احصائيات مرعبه بتقول ان البنات بيتبادلوا مع بعض الفيديوهات الاباحيه عن طريق التليفون. في احصائيات مرعبه لادمان الفرق الكوريه وادمان الانمي الاباحي. كل الكلام اللي انا بقوله لكم ده تحت دراسات كتير جدا. انت بتتفاجئي ان بنتك وصلت لده ليه؟ ازاي حصل؟ ازاي حصل؟ لان البنت دي بدأت تتعرض لمجموعة كبيرة وضخمة من الافكار. الافكار دي كانت اكبر منها، الافكار دي هي قابلتها بصدمات. ازاي انا ما ارتبطتش؟ ازاي كل صحابي اتخطبوا؟ ازاي بنت خالتي وبنت عمتي وبنت عمي كل دول اتخطبوا وانا لسه ماما قاعدة حزينة ومتضايقة؟ بدل ما بتديني ثقة في نفسي وتديني دعم، هي حزينة ومتضايقة وتروح للدكتور وجالها السكر عشان انا اتأخرت، وجا ضغطها عالي عشان اتأخرت في الجواز، و و و فيحصل عندها خلل نفسي، اضطراب. فتلاقي البنت دي هي عايزة تخلص من التحدي الشديد اللي هي واقعة عليه، اللي واقعة فيه، والخنقة الشديدة اللي متملكاها. يحصل عندها ايه؟ يحصل عندها هروب من الواقع اللي هي فيه، لانها شايفة ان واقعها ده واقع مؤلم. طب الواقع المؤلم ده تهرب منه ازاي؟ مش هتهرب منه حاجة نافعة، وده قليل جدا من البنات اللي بتعمل كده. بتعمل ايه يا بنات؟ تبدأ بقى البنت دي تتجه الى طرق مختلفة عشان تعوض النقص اللي هي حاسة بيه. طيب، تحدي الزواج. البنت الحمد لله ربنا كرمها وتزوجت، تبدأ بقى المسؤوليات تزيد، وتبدأ البنت تحس البيت ومسؤوليات البيت. طيب هعمل ايه بقى في الهم اللي اتحط عليا ده؟ هعمل ايه في المسؤوليات الكبيره اللي اتحطت عليا؟ الاقي ان البنت دي اتعرضت لكم هائل جدا من المسؤوليات. بدأت البنت دي عايزه تطلب علم شرعي، مش عارفه انها مش عارفه تنظم وقتها، شايفه ان في عبء عليها كبير. اولا عدم تعويد البنت على المسؤوليه قبل الزواج بينتج عنه شعورها بالزواج ان هو عبء عليها. تبدا تهرب منها من العبء ده، زي مثلا الذهاب لبيت اهلها كتير، تعمد اختلاق بعض المشاكل عشان تروح لمامتها لان مامتها بتريحها، اتصال كتير جدا بالام عشان تستفيد منها او تضيع وقتها. كل الامور دي البنت بتحاول انها تهرب من الضغط ومن المسؤوليات باللجوء الى ما هو خارج البيت. طيب، في بنات على طريق الاستقامه، على طريق الصلاح، اتجوزت وبعد ما كانت بتطلب علم شرعي كانت نشيطه جدا، وكانت يعني من المميزات في الحلقات، ختمت القران وبتحاول تبقى كذا وتبقى كذا، تقابل بعض المسؤوليات في الزواج، فتلاقي نفسها ايه ده؟ انا مش عارفه ابدا اطلب علم تاني، ده زوجي حرمني من النزول للدار، ده انا مش لاقيه وقت انزل في المصحف، انا مش لاقيه وقت اعمل كذا، انا مش لاقيه وقت اعمل كذا. فتدخل البنت دي في حاله من الاكتئاب. في بعض البنات بتطلب الطلاق لان حاسه ان الحياه دي مش هي اللي عايزاها، الرسم الوردي للحياه اللي انا كنت بطلبها مش لاقياه. فبيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي خلل، مش دي الحياه اللي انا كنت عايشاها، ولا دي الحياه اللي انا كنت عايزاها، ولا ده الزوج اللي انا كنت رسماه، ولا دول ولادي اللي انا كنت عايزاهم. فيحصل عندها نوع من الاكتئاب، ويحصل عندها نوع من العزله، وقد يؤدي بها الامر الى ايه؟ الى اضطراب الاولاد ورفض الواقع اللي هي فيه. تحدي الزواج في بيت العيله من اهم المشكلات اللي بتقابل المراه العربيه. الزواج في بيت العيله، عدم وجود خصوصيه، تدخل ام الزوج في الحياه، تدخل احيانا اخوه الزوج في الحياه، احيانا كتير جدا انا بحاول اطلب علم لكن ما عنديش وقت لاني بنزل اخدم حماتي، وبطلع في البيت تعبانه جدا اني باكل اكل مشترك فانا اصلا بحاول ان انا اطلع شقتي، لكن بيرفضوا الا ان اطلع وقت النوم اول ما زوجي يجي من الشغل. انا كان عندي صديقتي كانت بتعاني جدا من الامر ده، ان انا اطلع لما يجي زوجي فهو بيجي على النوم، فانا خلاص لا عارفه امسك مصحف ولا عارفه اذاكر ولا عارفه اعمل كذا. فدي من التحديات، تحدي بيت العيله، تحدي ازاي المجتمع ظلمني وازاي حرمني من حاجه ربنا كفلها لي والشرع كفلها لي، ان انا تكون ليا حياه مستقله، حياتي مستقلة في خصوصية، ان مفيش حد ليه حق انه يعرف انا رايحة فين، او اني ماخدش حق ماخدش اذن الا من زوجي فقط، وان النفقة على الزوج مش على اهل الزوج، وان الحما لها الاحسان، وان خدمتها ليست فرض وانما هي من طريق الاحسان من الزوجة. كل هذه الامور الشرعية اللي كفلها الشرع، للاسف الشديد البنت بتواجه ان بعض الازمات في ده، فده يقول لها لا فرض عليكي تعملي كذا، لا فرض عليكي تطيعيني، فرض عليكي كذا، فرض عليكي كذا. فتحس البنت للاسف الشديد هو ليه الدين بيظلمني كده، هو ليه الدين مديله حق ان هو يطلع في شغله طول اليوم، وبعدين بعد ما يطلع من شغله ويروح يقعد مع اصحابه ويقعد على الكافيه، ويجي لي انا بقى بالليل اكون انا تعبانه في البيت عندي، وبعد ما خلصت عندي تنظيف فوق نزلت تحت عند حماتي وخلصت، وبعدين طبخت، وبعدين عايز اكل مستنياه وهو طبعا واخد. وخاصه خاصه في الارياف ده بيحصل، وبيحصل بشكل يومي، بتجيلنا مشاكل بشكل يومي من هذا القبيل. يبقى دي كلها تحديات ايه؟ تحديات اجتماعيه بتقابل المراه في هذا الزمن. عشان كده احنا بنقول الزمن ده اسمه زمن ايه؟ زمن التحديات. تبدأي كمان تدخلي في تحدي الأمومة. تحدي الأمومة إيه؟ تحدي الأمومة إن أنا بقيت أم هذا الكائن، أنا أريد أن أربيه كما يرضي رب العالمين. طيب لا يا نفسي مش عارفة أنام، فكرهت الأمومة وكرهت الزواج وكرهت كل حاجة، لأني أنا ما عنديش خلفية تربيت عليها، وخلفية أنا نشأت عليها، أو خلفية ثقافية أنا المفروض كبنت مقبلة على الزواج إن أنا أبدأ أتهيأ. مرحلة التهيئة دي ما كانتش موجودة، ما عنديش احتساب للتربية، فمش عارفة أعيش المرحلة دي، وخاصة إنها مرحلة شاقة جدا وفوق تحمل أي حد الحقيقة. أسأل الله عز وجل أن يعين كل أم على تربية أولادها. فتبدأ تحس بالتحدي إن أنا مش قادرة، التزامات الأمومة شديدة، بقيت بيت وولاد وزوج، المسؤولية بتشد. طيب ما أنا كنت عايزة أعمل كده، ده أنا كنت مميزة في كذا، ده أنا كنت عندي مواهب، ده أنا كنت عندي بحب التطريز، ده أنا كنت عندي حب مثلا الرسم، أنا كنت عندي حب كتابة روايات أو كتابة بشكل عام، أنا كنت بحب جدا نطلب العلم الشرعي وكنت مميزة وكنت وصلت النصف القرآن. إيه اللي حصل وإيه التراجع اللي حصل لي؟ عشان أنا عندي تحدي اسمه تحدي الأمومة. أنا أم، بما اني ام مش مسموح لك تعملي اي حاجه خالص، انت بس اللي مسموح لك ماما بتقول لي انت ربي بس عيالك، حماتي تقول لك بس خلي بالك من البيت، كله محسسني اني انا اصبحت للاخرين. طب انا للاخرين اين انا؟ لا انت شمعه تحترق من اجل الاخرين، مع ان الشمعه اللي بتحترق من اجل الاخرين بتخلص، الشمعه بيجي لها وقت بتخلص. احنا مش عايزينك تحترقي من اجل الاخرين، احنا عايزينك تكوني نور يشع لنفسك وللاخرين، عايزينك تكوني زجاجة عطر تفوح عطر لنفسها اولا ثم للاخرين. فده من ضمن التحديات المهمة جدا. اصبحت ام، انا اصبحت ام، اعمل ايه؟ التحديات اللي بتقابلني تحديات شديدة. طيب التحدي المهم ايضا تحدي الشعور بالتهميش. ايه بقى الشعور بالتهميش؟ انا اتخرجت من الجامعه ومعايا دكتوراه ومعايا ماجستير، وده انا كنت بشتغل كذا، ده انا كنت بشتغل في مركز البحوث، ده انا كنت يعني من الاوائل على دفعتي، ده انا كنت كذا. فجاه تبقى كل اهتماماتي الطماطم والكوسه والاكل، وزوج يجي اكلمه وولد اغير له، هي دي حياتي بعد ما وصلت لده كله؟ اجي اكلم مع زوجي في مشكله يبدا يقول لي خليكي انت بس في اللي انت فيه، يبدا زوج يتعامل معايا ان انا اصبحت جاهله، يبدا زوج يتعامل معايا ان انت بس مش فاهمه المجتمع بره ومش فاهمه اللي بيحصل، يجي زوج يكلمني في حاجه في شغله مثلا يقول لي انت هتفهمي ايه؟ فاصبحت حاسه بالتهميش، أصبحت حاسة بعد ما كنت مفعمة بالحيوية والنشاط وإن كل الناس شايفاني مميزة، للأسف للأسف الشديد أنا أصبحت مهمشة. طيب عايزة إيه؟ أنا عايزة أثبت ذاتي، أنا عايزة أثبت نفسي، أنا عايزة أرجع تاني زي ما كنت. فده من التحديات الاجتماعية اللي بتقابل المرأة المسلمة. كمان أهم تحدي هو تحدي غربة الدين، تحدي غربة الدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا طوبى للغرباء. مين هم الغرباء؟ يأتي في زمن القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. طيب أنا معقول عشان ألبس حجاب يعني أتقابل باستهزاء وسخرية من أهلي أقرب الناس ليا؟ معقول زوجي اللي هو المفروض أنا كنت متجوزاه عشان يعيني على الطاعة واخترته من بين كل الناس اللي اتقدمت لي وكنت بظن فيه الصلاح، دلوقتي كل اللي همه بس حقوقه والبيت والولاد، مفيش تشجيع ليا على الدين؟ معقول زوجي أصبح لحية فقط؟ معقول زوجي أصبح فقط يقيم الصلاة ويصوم رمضان؟ دي حياتي؟ دي حياتي اللي انا كنت عايزاها؟ فين حياة الصحابة اللي كنت بتمنى اعيشها؟ فين حياة السلف اللي انا كنت عايزة اعيشها؟ فين حياة كذا؟ فين حياة كذا؟ فابدأ احس بايه؟ انا عندي غربة، انا مش لاقية نفسي. فين الصحبة الصالحة؟ فين الناس اللي انا كنت بقعد معاهم في المسجد وبنذاكر سوا؟ فين الكتب اللي كنا بنلخصها؟ فين المحاضرات اللي كنا بنسمعها؟ فين البكاء اللي كان بيجي مع أصوات المشايخ؟ فين البكاء في قيام الليل؟ فين القدرة إن أنا أجيب أيام صيام في الشهر؟ فين راح ده كله؟ فين راح ده كله؟ فين فين الناس اللي كانت بتشجعني؟ ليه كل الناس بقت ضدي؟ فين صحابي المنتقبات؟ ليه واحدة عمالة تروح هنا وليه دي اتجوزت وبعدت؟ وليه دي لقيتها بعد ما كانت بتلبس لبس شرعي واسود وكذا وكذا اصبحت عمالة تقل تقل والدرجات عمالة تقل لحد ما فلانة دي خلعت النقاب وفلانة دي قلعت الحجاب؟ ايه اللي في اللي احنا فيه ده؟ ما بحضرش افراح، لا بيهاجموني، ما بجيبش في سيرة حد بيهاجموني، لبست نقاب بيهاجموني، التحديات في البيت نفسه في نفس البيت ابويا وامي بيقولوا لي ايه التشدد اللي انت فيه ده؟ التزمت اللي انت فيه ده؟ ده تحدي اسمه تحدي غربة الدين. كل التحديات الاجتماعية دي بتصب عندي في معضلة المعضلات اللي هي اسمها التحديات النفسية التي تقابل المرأة المسلمة. ايه هي التحديات النفسية اللي بتقابل المرأة المسلمة؟ ايه هي التحديات دي؟ تحديات زي معضلة الصحة النفسية والتحدي النفسي، ان انا ازاي هيكون عندي صحة نفسية؟ والصحة النفسية، ودي جملة عايزاكي تكتبيها وتبروزيها وتحطيها في دماغك وتحطيها تكتبيها كده على صورة وحطيها على الموبايل، الصحة النفسية مطلب شرعي. ان شاء الله هيكون لينا وقفة في اللقاء القادم ان الصحة النفسية مطلب شرعي. خلاص، ودي من الوقفات المهمة جدا اللي عايزاكي تقفي فيها مع نفسك. طيب ايه كمان؟ تحدي اثبات النفس واثبات الذات. من التحديات النفسية ان انا اثبت نفسي، انا عايزة اثبت ذاتي، انا شخص مش مهمش، انا واحدة مش جهلة، انا معايا كذا، انا خلصت كذا، انا زي زوجي. تحدي السعي الى الكمال. الحياة الوردية اللي كنت بتمناها مش لاقياها، فانا لازم اكون كل حاجه عندي فيها كمال. انا اكون زوجه عندي كمال، طالبه علم عندي كمال، ام عندي كمال، ابنه عندي كمال. السعي على السعي نحو الكمال المزيف. ليس هناك كمال اصلا عشان اسعى له، هو مفيش كمال اصلا عشان انا اسعى ليه. مفيش حد هيجيب 100 من 100، مفيش حد هيحقق الكمال في كل شيء. لابد ان اعرف قدرات نفسي واحترم لحظات ضعفي واحترم المشاكل اللي عندي واحترم قدراتي واحترم امكانياتي واحترم ظروفي الاجتماعيه. لابد ان انا اعرف الحدود بتاعتي عشان ما اقعش في مشكله اسمها السعي الى الكمال. كمان من التحديات المهمه تحدي عدم مواجهه المشاكل وتخطي العوائق. يعني ايه؟ لازم هعرف ان انا لما مثلا انا عندي مشكله قبل الزواج او عندي مشكله في الزواج او عندي مشكله بعد ما اتجوزت، لازم اعرف ازاي احدد المشكله، ازاي افكر في المشكله، ازاي الاقي طرق علاج. كمان يتحدى العوائق. يعني ايه؟ يعني مفيش حياه هتكون حياه سويه، مفيش حياه بدون تعب، مفيش حياه بدون كبد، ايا كان وضعك في كبد، بس بما يناسبك، بما يناسب ظروفك، بما يناسب عندك. فالتحدي اللي بيقابلني في التحديات النفسيه كيف اتحدى العوائق؟ ازاي اتخطى العقبات؟ ازاي اعدي من كوني ام لام طالبه علم، ازاي اتخطى لعقبه ان انا زوجه طالبه علم، ازاي اتحدى ان انا اكون عائق قدامي مش عارفه ادعو الى الله، ازاي اوصل للمرحله دي، ازاي اوصل لمرحله السلامه النفسيه. كل دي تحديات نفسيه بتقابل المراه، تحدي مواجهه الظلم اللي بتتعرض ليه المراه، وده تحدي نفسي مهم جدا، ان المراه بتشعر دائما بالظلم. ليه بقى يا اخوات؟ لازم تعرفي ان خلقه المراه التي خلقها الله عز وجل عليها، المراه ضعيفه، ضعيفه في الخلقه، ضعيفه في النفسيه، ضعيفه في كل شيء. المرأة دي خلقتها، المرأة شهادتها شهادة الرجل بامرأتين. ليه؟ لأن المرأة عندها هوى نفس. المرأة ممكن تبكي لو أنا جبت دلوقتي واحد ظالم أو قاتل وقعد يبرر لها هو قتل ليه وأنا عملت كذا وعملت كذا، مشاعرها بتتحرك لأن عواطفها ضعيفة، نفسيتها ضعيفة. فعشان كده العلماء بيقولوا لنا إن من أخطر التحديات اللي بتقابل المرأة المسلمة هي التحديات النفسية، لأنها أصلا ضعيفة فيها. ده بجانب إن في هرمونات شهرية، في هرمونات حمل، في هرمونات رضاع، في ظلم بتتعرض ليه المرأة. كل التحديات دي بتخلي المرأة عندها شعور بالظلم من كل اللي حواليها، زي الشعور بالظلم من الوالدين اللي بيميزوا بينها وبين أخوها الولد، زي الشعور بالظلم من الزوج اللي هاملها وأهم حاجة عنده نفسه، زي الشعور من الظلم من الأهل اللي أجبروها على الزواج بشخص هي ما كانتش عايزاه، زي الشعور بالظلم من المجتمع اللي خلاها درجة تانية وهي مش درجة تانية، زي الشعور بالظلم من الحما اللي كل همها ابنها ومش بتفكر خالص في نفسية الزوجة أو إن الزوجة دي ليها احتياجات، في تحدي الأم اللي أهم حاجة أمي وهي أحن حد عليا لكن بتعاملني كأني أصبحت مربية لأولادي، هي طول الوقت بتتعامل معايا في مصلحة أولادي، ناسية إن أنا إنسانة، إن أنا عندي مشاعر، إن أنا عندي احتياجات، إن أنا كمان أنا محتاجة اللي يحتويني، أنا محتاجة إني ألاقي وقت لنفسي، ان زوجي اللي تارك كل مسؤوليه بالكليه عليا، ان اصبح زوجي بالنسبه لي مجرد مكنه ATM بيجيب لي فلوس، انت بقى قسميها للبيت وللدروس وللولاد ولاحتياجاتك وكذا، ونسي ان انت ليكي احتياجات نفسيه وليكي احتياجات شعوريه وليكي احتياجات المراه اللي المراه بتحتاجها من الزوج، ان انت محتاجه بدل الفلوس انت محتاجه كلمه طيبه ممكن تغنيكي، انت محتاجه طبطبه. ان شعورها بالظلم ان انا مش آلة، انا مش آلة بقى مجرد آلة تحقيق الرغبات، اني انا مش مجموعة زراير انت تدوس عليها تلاقي انا هنا زوجة، انت تدوس عليها تلاقيني ام، انت تدوس هنا عليا تلاقيني ابنة، تدوس عليا هنا تلاقيني اخت، تدوس عليا هنا تلاقيني زوجة ابن. لا، انا انسانة لحم ودم، انا انسانة عندها مشاعر، انا انسانه محتاجه ان حد يحس بيا، انا محتاجه حد يقدر التعب اللي انا فيه، انا محتاجه حد يقول لي شكرا انت تعبتي، انا محتاجه حد يقول لي شكرا انت محتاجه تريحي، انا محتاجه حد يقول لي انت شلتي فوق طاقتك كتير، انا محتاجه حد يسمعني، انا محتاجه احس ان في حد همه انا مش اللي هو عايزه مني. كل دي تحديات بتقابل المرأة. طيب في ختام حلقة الأخوات اللي عمالة تكتب عن الحلول، إن شاء الله مش النهاردة الحلول، إحنا النهاردة بنطرح المشكلات وبنحاول نقرب من قلبك ونخرج منه الحاجات اللي أنت مش عارفة تقوليها، لكن إن شاء الله بإذن الله هيكون معانا حلقة عن كيفية الحلول. طيب لو أنا جيت دلوقتي قلت لك حاجة في ختام اللقاء، إن حقك وكتبك الجملة دي، حقك محدش هيديهولك طول ما انت متنازلة عنه، حقك انت اللي بتاخديه، محدش هيجي يتبرع لك بحقك، حقك انت اللي محتاجة تفكري كيف تعود الحياة لقلبي، ازاي ترجع لي الحياة مرة تانية، ازاي يكون لي وقت خاص انا بعمل فيه حاجه بحبه بحاجه بحبها، ازاي ارجع الانثى اللي جوايا، ازاي ارجع اني اشوف نفسي في المرايه واحب نفسي، ازاي اتخلص من فكرة المهم البيت والولاد. طول ما انتي حاطة الكلام ده في دماغك ومش عارفة تخرجي منه، وفكرة انا الضحية التي ضحيت من اجل الجميع، للأسف الشديد للأسف الشديد بتبقى دايرة مغلقة، بتفضلي تلفي فيها حوالين نفسك، ما بتخرجيش منها إلا على أزمة نفسية كبيرة اسمها أنا ضحيت ومحدش حس بيا. لازم تخرجي من دايرة الضحية، لازم تقولي لنفسك أنا لازم أقف، لازم أقف، أقف مع نفسي، أقف إن قد يكون أنا سبب في هروب الزوج، إن قد يكون ضغوط الحياة اللي أنا حاسة بيها لوحدي هو كمان حاسس بضغوط زيها، إن أنا زي ما حولته إن هو مكنة ATM أنا كمان طلباتي كانت فوق طاقته، فعشان يلبي لي الطلبات دي أصبح بعيد عني. زي ما أنا محتاجة أسمع كلمة طيبة أنا كمان نسيت إن أنا بقالي كتير قوي ما قلتش كلمة حبيبي، إن أنا بقى الولاد أهم عندي من أي حاجة، فنسيت إن أنا بقالي كتير جدا ما عملتش الحاجات اللي هو بيحبها، نسيت إن هو كان رقم واحد في حياتي وفجأة دوره بقى رقم ثلاثة وأربعة ويمكن في الآخر. زي ما أنا محتاجة الاحتواء أنا نسيت إن أنا كمان ما بقتش عارفة أحتوي، ان كتر الضغوط اللي انا فيها واللي حطيت نفسي فيها نسيتني اني امرأة، نسيتني اني انا كمان ما بقتش اهتم بشكلي، نسيتني ان انا كمان ما بقتش اهتم بالميك اب بتاعي، نسيتني اني ما بقتش اعمل حاجة حلوة في اليوم انا بحبها. لما ما بقتش اعمل حاجة انا بحبها لقيت نفسي ما بحبش اللي حواليا. وما تزعليش مني لما اقولك كده، المشكلة النفسية اللي بتنتج عندك وانت مش حاسة بيها، علماء علم النفس بيقولوها كتر شعورك بانك ضحية بيخليكي رافضة الواقع اللي انت فيه بل رافضة الاشخاص، بدليل ان الام مع حبها الحقيقي والقوي والغريزي لاولادها الا انها بتشعر انهم مصدر لازعاجها، فبتبدأ النفور منهم. وللأسف الشديد الأولاد عندهم حساسية شديدة لهذا النفور، فبيبدأ النفور من الأم، فتلاقي نفسها أنا بربي وبيبعدوا عني بعد كل اللي عملته بعد كل كذا، عشان انت ضحيتي بكل حاجة، ما خليتيش في وقت لنفسك، ما عرفتيش تقديري حياتك صح، فالأمر أصبح عندك أنا شمعة أحترق من أجل الآخرين، فاحترقتي وأحرقتي الآخرين معك، أحرقتيهم بصراخك المستمر اللي مش عشان هو وقع كوباية العصير على السجادة النظيفة، لا ده وراه ضغط وتراكم كبير جدا، السريخ اللي انت فيه ده وراه حاجات كتير قوي جواكي بس انت اللي معرفتيش تخرجيها، فخرجتيها في الصوت اللي خرجه. لما قعدت تعيطي من غير سبب ما كانش سببه ان زوجك قال لك كلمه ضايقتك، لان انت متعوده منه على الكلمات دي، بس لانك انت طاقه تحمل الاخرين انتهت. لما فضلتي تتنازلي تتنازلي تتنازلي عن حقوقك، الامر بدا عندك بايه؟ بدا عندك برفض الاخرين في حياتك. اوعي تفكري ان زوجك لما يجي يقولك لما تغيري شعرك او لما تغيري تسريحتك او لما تجيبي حاجه جديده ياه انت لسه فاكره، ان هو بيهينك، لا ده بيعاتبك على كم التقصير اللي قصرتيه في حق نفسك وفي حقه. التغيير في الحياه مش بس ان انا اجيب السرير مكان الدولاب والدولاب مكان السرير، التغيير في حياتك تغيير في ذاتك، تغيير في شخصيتك، التغيير في حياتك انك انت ما بقيتيش عارفه انت بتحبي ايه، التغيير في حياتك ان ما بقيتيش عارفه اعمل ايه ويكون دوري ايه. فحقك ما فيش حد هيجيبهولك ولا هيتبرع لك بيه طول ما انت مش عارفه ايه حقك ومش عارفه تدي لنفسك حقها. دوري على حاجه بتحبيها، لازم يكون ليكي وقت في اليوم انتي بتعملي حاجه بتحبيها. الحاجه اللي بتحبيها دي ما تبقاش قاعده على الفيسبوك، الحاجه اللي بتحبيها دي ما تبقاش مكالمه تليفون هايفه وتافهه وفي اي حاجه ملهاش اي لازمه. الحاجه اللي بتحبيها تكون مهاره انتي كنت بتعمليها زمان وتحسسك بنفسك وذاتك، تكون القلم والورقه اللي سبتيهم بعد ما كنت بتكتبي حاجات جميله وخواطر جميله، قد تكون في الكنفاه اللي انتي كنت بتبدعي فيها، قد تكون في التطريز الهايل اللي كنت بتعمليه. انتي عندك مهارات كتيره، قد تكون في تلاوتك للقران بصوت طيب بس انتي اللي هجرتي القران وهجرتي الحلقات، قد تكون مهارتك في انك انت كنت معلمه جيده جدا وبتعلمي الولاد الصغيرين وبتعلمي صحابك وبتقدري تديهم العلم الشرعي، وانت كان حصلتك من العلم قليله جدا بس كان عندك مهاره ان انت تعلمي. انت اللي وقفتي عن التعليم لانك انت وقفتي عن التعلم فما بقيتيش قادره تدي، خلاص خلصت اللي عندك. فلما انا ابدا افكر نفسي انا كنت بحب ايه، انا كنت بحب احط ميك اب، انا كنت مبدعه ان انا اعمل ميك اب لنفسي، طيب انا عايزه ارجع تاني اشتري وانزلي، ما فيهاش مشكله خالص انك تضحي ب 100 جنيه تضحي ب 50 جنيه تضحي ب 20 جنيه مش هيحصل حاجه. هاتي حاجه لنفسك ولو بسيطه فرحي نفسك وسعدي نفسك. انا سعدت نفسي، انا فرحت نفسي، انا بصيت لنفسي في المرايه النهارده ولقيت نفسي احسن، انا عملت ماسك من حاجات موجوده عندي في البيت، انا رحت الكوافير وعملت ماسك ما كلفنيش 50 جنيه بس فرق معايا في نفسيتي، انا حاسه ان انا احسن. انا عايزاكي تفكري اكتبي لي على التفاعليه ازاي تعملي لنفسك حاجه بتحبيها. ممكن النهارده وبكره نخلي فيه تفاعل مع بعض ازاي، وتفكروا بالله عليكم فكروا ازاي ارجع يكون في وقت انا بحبه لنفسي ولو نص ساعه في اليوم اعمل فيها حاجه بحبها. ازاي اعمل طبعا يا اميره انا اقصد ميك اب، لا انا يعني انا اكيد بتكلم مع ناس فاهمه ان انا ما ينفعش اعمل ميك اب في الشارع، انا بتكلم على البيت. فالمهم جدا يا بنات ان احنا نرجع نعمل الحاجات اللي كنا بنحبها. لو انت عندك موهبه في الميك اب اعملي كده جروب لجيرانك والكذا، انا بعرف اعمل ميك اب كويس تعالوا اعمل لكم ميك اب ويبقى في البيت، انا عايزه احس بالفن ده، انا عايزه مثلا انا احط لنفسي ميك اب وارجع تاني وابدا اشتري حاجه حاجه وارجع ابص في المرايه تاني. امسحي مرايه اوضه نومك، امسحيها مش من التراب، امسحيها من العتمه اللي انت بقيتي مش بتبصلها. هيفضل حب التزين للمراه فطره، وهيفضل حب الجمال عند المراه فطره. اوعي تفتكري ان انت لما تعكسي فطرتك هتعيشي مبسوطه. جيبي شوكولاته وكليها بس من غير ما تضرك، اعملي اي حاجه بتحبيها، اعملي فنجان قهوه مع شوكولاته وقعدي في البلكونه، اعملي جيبي لنفسك كشكول وستيكي نوتس يعني انا مثلا واحده من الناس انا الستيكي نوتس والماركرز والهايلايتس والحاجات دي بتسعدني جدا. هاتي واعملي ولوني، اعملي جمل لنفسك تحفيزيه، اكتبي، خلي عندك دفتر بسيط مش شرط يبقى طلب العلم، اكتبي فيه حاجه بتحبيها، لوني واعملي دواير، اعملي اكتبي طلعي اللي جواكي، جيبي جمله قريتيها حلوه اكتبيها، شغلي نفسك. انا كنت بقرا زمان بقرا كتب كتير، طب ارجعي اقري تاني، خلي نفسك كل يوم 5 صفحات اقريهم، خلي نفسك حاجه حلوه بتعمليها. انا كنت بحب الشوبينج جدا، انزلي لو مره في الاسبوع مش شرط تشتري، اتفرجي اعملي حاجه انت بتحبيها. انا كنت بحب امشي، انزلي في وقت يكون فيه مناسب للمشي فيه من غير زحمه ومن غير كذا، انزلي امشي، خرجي الطاقات دي. بحب اعمل رياضه، اعملي رياضه في البيت، شغلي الرياضه البرامج اللي على اليوتيوب للرياضه ولو فيها اغاني اعملي ميوت خرجي الطاقه، هتلاقي كل ده خرج، تلاقي حاجات كتير جدا اتغيرت جدا. ما تفكريش تعملي رجيم عشان جوزك ما يشوفكيش وحشه، اعملي رجيم عشان انا اشوف نفسي حلوه. انزلي هاتي كريم بسيط جدا ويدهني ايدك بيه وجسمك، هاتي مخمريه وعيشي الحاله الحلوه دي. انا لنفسي، حبي نفسك صدقيني هيحبك الناس وهيحبك الاخرين. اكتبي الجملة دي مهمة جدا جدا جدا، حينما تزهدي في نفسك سيزهد فيك الآخرين. ايوه حبيها، حبي نفسك لانها تستاهل انها تتحب. لازم يجاهد يا دينا ويحب نفسه. اعمل لنفسي، احب نفسي لان ربنا بيحب النفس دي عشان ربنا كرمك. فمن فضلك اكتبي الجملة دي: من تزهد في نفسها يزهد فيها الاخرين. اول الاخرين دول هيكون جوزك، وصدقيني هيزهد فيكي اولادك، وهيجي بعد وقت انت عماله تعلي فيهم وتكبري فيهم وتجيبي لهم ماركات ويلبسوا براندات ويعملوا كذا وكذا، وانا بجيب لنفسي اقل عبايه واجيب لنفسي كذا وكذا. للاسف للاسف في ولاد بيوصلوا لمرحله ان هم يتكسفوا من مامتهم، صحابهم يشوفوها عشان مش لابسه لبس زي ماما تصحبه. بعد ما دخلته المدرسه اللي كان عايزها، بعد ما كنت بحرم نفسي عشان خاطر يبقى في المدرسه الفلانيه، بعد ما كنت بحرم نفسي على كذا كذا، انت زهدتي في نفسك، فاول الزاهدين فيكي هيكونوا اللي ضحيتي من اول. هذا ما كان عندنا اليوم، فما كان من توفيق او سداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.